الأرب الجزء 18 صفحة 236 ذكر حراس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وهم ثمانية. سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام بالعريش، وذكوان ابن عبد الله ابن قيس ومحمد بن مسلمة الأنصاري حرسه بأحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، وعباد بن بشر وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري حرسه بخيبر ليلة بني بصيف بصفية، وبلال حرسه بوادي القرى. ولما أنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ترك عند ذلك الحرس ذلك كتاب ذكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس ابن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة ابن الربيع الأسدي وزيد ابن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة، وكان معاوية وزيد يكتبان الوحي. قال الإمام قال الشيخ الإمام الفاضل محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري القدرجي الأندلسي ثم القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب الأعلام له والعلاء ابن الحضرمي قال وكان المداويم على الكتابة زيد ابن ومعاوية، قال ويقال إن معاوية لم يكتب له من الوحي شيئا وإنما كان يكتب إلى الأطراف، وكتب له عبد الله ابن صرح ثم ارتد، فلما كان يوم الفتح أسلم وحسن إسلامه وذكر القضاعي، وكان الزبير ابن العوام وجهم ابن سعد يكتبان أموال الصدقة، وكان حذيفة ابن اليمان يكتب فرس النخل، وكان المغيرة ابن شعبة والحصين ابن نمير يكتبان المداينات والمعاملات، وذكر الحافظ أبو الخطاب ابن الدحية أن كتابه عليه السلام كتابه عليه السلام ينتهون إلى 26 والله أعلم. قال وقد قدمنا ذكر رسله صلى الله عليه وسلم ذكر رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النجباء وهم 12 أبو بكر وعمر وحمزة وعلي وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار بن ياسر وبلال بن رباح، وكان علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وعاصم بن أبل الأفلح والمقداد رضوان الله عليهم أجمعين يضربون الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. وحيث ذكرنا من سيرته صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا فلنأخذ الآن في ذكر صفاته الذاتية والمعنوية وأحواله صلى الله عليه وسلم. ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاتية، قد وردت الأخبار الصحيحة والمشهورة من حديث علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وابن جحيفة وجابر بن صمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض ابن معيقب وأبي الطفيل والعداء ابن خالد وخريم ابن فاتك وحكيم ابن حزام وغيرهم رضوان الله عليهم أنه كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين بعيد ما بين المنكبين أبيض اللون مشرب حمرة، وفي رواية أظهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، له شعر رجل يبلغ شحمه أذنه إذا طال وإذا قصر إلى أنصافهما، لم يبلغ شيبه في رأسه وليحته 20 شعرا كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة وظاهر الوضاء مبلج الوجه يتلألأ ودنه تلألؤ القمر ليلة البدر، حسن الخلق معتدله لم تعبه سجلة ولم تذر به صعلة وسيما قسيما في عينيه دعري وفي بياضهما عروق رقاق حمر وفي أشفاره غط وفي صوته صهل وروى صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا تذر ولا هذر كأن منطقه خرازات نظم ينحدر، واسع الجبين أزق الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنع العينين له نور يعلوه، يحسب من لم يتأمله أشم، سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلي الأسنان دقيق المخربة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطني ولا صدري شعر غيره، أشعر الذراعين والمنكبين باد متماسك، سواء الصدر والبطن سبيح الصدر، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، عريض الصدر طويل الزندين، رحب الراحة، شسن الكفين والقدمين، سائل الأطراف خط القصر، خمصان أخمصين مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال قلع، وفي رواية إذا مشى يقلع، كناية عن قوة الخطو كالذي يمشي في طين، ويخطو تكفيا ويمشي هونا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشي إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا بين كفيه خاتم النبوة كأنه ذر حجلة حجلة أو بيضة حمام، لونه كلون جسده عليه قيلان، كأنه عرق اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأزفر، يقول نعاته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال البراء ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة ما رأيت شيء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجزر. وقال جابر ابن صمرة أو ابن صمره، وقد قال له رجل كأن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال لا بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. وكان عمر بن الخطاب ينشد قول زهير ابن أبي سلمة في هرم ابن سنان، لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساءه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. وفيه عليه السلام يقول عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، تطيف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفضائل، وميزان حق لا ينخيف شعرت شعيرة، وذان عدل وزنه غير عادل. ذكر صفة خاتم النبوة الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن جابر بن سمرة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورأيت خاتمه عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسمه. وعن أبي رمسة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا رمسة أدني مني أمسح ظهري، فدلوت منه فمسحت ظهره، ثم وضعت أصبعي على الخاتم فغمستها، فقيل له وما الخاتم؟ فقال شعر متجمع عند كتفيه. وعنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت فإذا خلف كتفيه مثل النفاخة، فقلت يا رسول الله إني أداوي، فدعني حتى أبقها وأداويها. قال طببها الذي خلقها. وعنه من طريق آخر قلت يا رسول الله إني طبيب من أهل بيت أطباء، وكان أبي طبيبا في الجاهلية معروفا ذلك لنا، فأذن لي في الذي بين كتفيك، فإن كانت سلعة بططتها فشفى الله نبيه. فقال لا طبيب لها إلا الله، وهي مثل بيضة الحمام. ذكر صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوله، روي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعره إلى شحمة أذنيه. وعنه قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن من حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه، وفي لفظ من عاتقيه. وعن قتادة قال قل لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا أذنيه وعاتقه. وعن أنس كان لا يجاوز شعر أذنه، وعنه كان إلى أنصاف أذنيه، وعن علي رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وعن أم هاني قالت رأيت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر أربعة. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وله أربع غدائر. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر الليحة. وعن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على قصاص شعره. ذكر عدد شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال إنه خضب. روى عن حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما شانه الله بالشيب وما كان فيه من الشيب ما يخضب، إنما كانت شعرات في مقدم لحته ولم يبلغ الشيب الذي كان به 20 شعرا. وفي رواية عن أنس أيضا ما كان في رأسه ولحته إلا 17 أو 18. وعن جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يتبين وإذا لم يدهنه تبين. وعن محمد بن واسع قيل يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وإخواتها. وعن أبو سلمة قيل يا رسول الله نرى في رأسك شيبا، قال مالي لا أشيب وأنا أقرأ هودا وإذا الشمس قورت. وفي رواية وما فعل بالأمم قبلي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر أراك قد شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس قورت. ومن رواية إخوتها اقتربت الساعة والمرسلات وإذا الشمس قورت. وفي رواية أخرى عن أنس قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله وما إخوتها؟ قال الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس قورت. هذا ما رأيناه مما ورد في شيبه وسببه. وأما من قال إنه خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عن عبد الله بن موهبة قال دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا صرة فيها شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال رأيت شعرا من شعره يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت عنه فقيل لي أحمر من الطيب أحمر من الطيب. وعن أبي جعفر قال سمط عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضبه بحناء وكتم. وعن أبي رنثة أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذو وفرة وبها ردع من حناء. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصفر لائحته بالخلوط ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر. وعن عبد الرحمن السمالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير لحيته بماء السدر ويأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. هذا ما أمكن إيراده من صفاته الذاتية، وسنذكر إن شاء الله بعد ذكر صفاته المعنوية حديث هند ابن أبي هالة لجمعه بين صفاته الذاتية والمعنوية.